أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون من أساور وحلون فيها من أساور من ذهب إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول

يشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات لكم فيه ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم لا نار صدق الله.